فضيلة الشيخ، بمناسبة الكلام على سورة القدر، نرجو أن تعطونا لمحة موجزة عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وتوضيح كلمة شره على ما قد يوهم منها الكلام. كم بقي من الوقت يا أخي؟ الظاهر الوقت قارب. كم؟ نؤجل إذا كان نؤجل يحتاج إلى بسط. الكلام في القدر مو هي. مبين من أعظم المشاكل. أنا ترد لكن على كل حال نجيب عن نقطة الأخيرة وهي الشر. الإيمان بالقدر خير وشر. القدر كله من الله. القدر كله من الله. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهل في قدر الله شر؟ الجواب أن نقول القدر إن كان المراد تقدير الله للشيء فليس بشر، لأن الله لا يقدر شيئا إلا وهو خير، لا يقدر شيئا إلا وهو خير. حتى المرض والموت والخوف والقتال والزلازل هي بالنسبة لتقدير الله لها خير، لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا النتيجة لعلهم يرجعون. لكن بالنسبة للمقدور هو الذي فيه خير وشر، المقدور المفعول المخلوق هذا هو الذي فيه خير وشر. فقوله بالقدر خير وشره المراد بالشر شر المقدور لا شر القدر. أما القدر الذي هو تقدير الله فكله خير. المقدور كما تشاهدون الذئب من مقدورة الله، شر ولا خير؟ شر. كذا الشاة من مقدور الله خير ولا شر؟ خير. فالشر والخير في المقدورات، أما في التقدير فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير بيديك والشر ليس إليك. نسأل الله تعالى أن يقدر لنا ولكم ولجميع المسلمين ما فيه الخير والصلاح، ونسأل الله تعالى في هذا المقام في حلول هذا الوقت المبارك لفريضة من فرائض الله أن ينصر إخواننا في الشيشان والبوسنة والهرسك، وأن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق ويفرقها كل مفرق، ونسأل الله تعالى أن يجعلها عبرة للعالمين في الذل والتفرق والشتات، ونسأل الله الذي شتت الاتحاد السوفيتي أن يشتت دول الروس حتى تتمزق قطعا عاجلا غير آجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.